عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت بدينا في الحديث عن ارتباط حاجة اسمها القيم في حياة الإنسان مع قانون الجذب اللي هو قانون كوني، أنك تجتذب الأحداث إليك. قانون يقول أن كل ما يحدث لنا في حياتنا نحن الذين اجتذبناه بما فيهم العلاقات اللي حولنا، وهذا حناخذ فيه تمرين الآن إن شاء الله. المصفوفة القيم هذه كما يعني يحلو لنا أن نسميها، أنه الشخص يكتشف ما هي قيمة، شنو قيمة الصحة بالنسبة له، قيمة العلاقات، قيمة الدفء العائلي، السلام الداخلي، الإيمان، كل هذه مسائل قيم. لو سألنا اليوم ما هي قيمة القيم اللي مرتبطة بالأمة العربية مثلا، على فكرة عزيز مشاهد، جامعة الدول العربية حتى الآن لم تحدد القيم، يعني فذلك احنا نجلس انا كويتي وانت ليبي وهذا مصري وذاك سوري واحنا ما نعرف ما هي قيمنا. فذلك انا اوعدك ان احنا ما راح نوصل لاتفاق، مستحيل، ما لم نحدد قيمنا لن نستطيع ان نصل لاتفاق. انت وزوجتك تجلس ما تعرفون شنو قيمكم، الاسره هذه في مهب الريح، لازم يجلسون ويحددون القيمة. اوكي، القيمه بالنسبه لنا يعني حتى الشركات الآن، ما في شركة ناجحة في الدنيا ما عندها حاجة اسمها values، قيم. والله تحط قيمة عندها الجودة والمصداقية مثلا والنظام أو شيء، ما أعرف، كل واحد عنده، كل شركة عندها شيء، لكن لابد من وجود هالقيم ومشروحة على فكرة. أعطيك على سبيل المثال معنى، زوج وزوجة حددوا قيمة، القيمة أن نكون نحن الحب بالنسبة لنا مهم، والاحترام بالنسبة لنا مهم، والتقدير بالنسبة لنا مهم. ممتاز، خلاص، إذا نتفق يا زوجتي، نعم نتفق يا زوجي، أنت تحترمني وأنا أحترمك، ممتاز. ثاني يوم هم في المحاكم، ليش؟ يقول هذا ما احترمني، وهو يقول إن هي ما احترمتني، والسبب إنهم تعريفهم للاحترام مختلف. يعني نجي نعرف الاحترام، يقول والله شوف، أنا أعتقد إن الشخص الذي يحترم الشخص الثاني لابد أن يستمع له، والشخص هذا يقول الشخص الذي يحترم الشخص الثاني ما يأشر بإيده كذا ويطول صوته وما أعرف إيش، هذا مش احترام. طبعا ما أعرف، إحنا في بيتنا لما نتكلم نتكلم بصوت عالي ونأشر ونتحرك وكذا، هذا بالنسبة لنا طبيعي، هم في بيتهم عندهم هذا يعني قلة أدب، هذا عدم احترام. إحنا في بيتنا مثلا والله إحنا لما نتكلم يعني الكل يعبر عن مشاعره ويتكلم حتى لو الشخص الثاني معرض للنقد، هم في بيتهم يعني مش من الأدب أنك تنتقد الشخص الثاني. ما نعرف المسألة هذه من يحددها غير إلا هو الاتفاق. ما هي القيم المرتبطة اليوم بالأمة العربية؟ يعني هل مثلا الكرامة، أنا ما أعرف شنو معنات الكرامة بصراحة، أنا شخصيا ما أدري، أنا أعرف أن 99% من الناس يختلفون معي لما أتكلم بهذا الكلام، بس أنا ما أعرف شنو معنى الكرامة، ما أعرف. واحد اسمه عنتر كان في السابق أعطانا معنى يعني الله يرحمه وكذا، ولا حطوها بالمعلقات العرب وبعدين صارت لصيق ما أدري شنو اسمه، اسمه الكرامة مشكلة. ففي ناس عندهم الاستعداد يخسرون بلدهم وأرضهم وناسهم وبشرهم وممتلكاتهم باسم الكرامة، ما بحقيقة ما شنو معناها، ما أعرف شنو قيمة لها يعني. فذلك أنا مش في مصفوفة قيمي ولا أعرف شنو معنى الكرامة، أنا أعرف معنى احترام، أعرف معنى تقدير، بس ما أعرف شنو كرامة. فالعرب اليوم عندهم هذا المعنى عميق، من اليمن صنعاء إلى كازابلانكا إلى الدار البيضاء، معاني تتحدث عن الكرامة حاجة غيبية ما لها أي معنى ولا شيء، ولا تنشرح ولا تنكتب ولا تنحسب، لا لها لا ذوق ولا طعم ولا رائحة ولا رقم، ما نعرف شلون نقيسها. ومع ذلك يتحدثون عن الكرامة طوال الوقت، يأتون بالأخبار وبالتحليلات وبالبرامج وكذا يتكلمون، وكرامتنا لا تسمح، وكرامتنا لا تسمح، يدمر أمم ويدمر شعب ويدمر كذا وشيء. 1914 فرنسا وبلجيكا بدت حرب على شوية طين، والله على شوية أرض، أنا بالنسبة لي الأرض ما لها أي قيمة، أي أرض في الدنيا ما لها قيمة، أنا فلسطيني واحد يسوى القدس كلها، ما لها أي قيمة بالنسبة لي، مسلم واحد يسوى مكة، لأن عبد الله مسعود يقول والله لقطرة دم مسلم خير منك، ينظر إلى الكعبة يقول لها شرفك الله ولكن ولقطرة دم مسلم خير من الكعبة. ها كانت في حرب دائرة بين الحجاج بن يوسف يضرب الكعبة بالمنجنيق، كان يضرب الكعبة بالمنجنيق، فيها عبد الله بن الزبير كان محتمي بالكعبة وهو يضرب الكعبة بالمنجنيق حتى جرح الكعبة، وقتل عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن عمر يقول لقطرة دم مسلم خير منك، خير من الكعبة. أنا حين مو جارحني جرح الكعبة، جارحني موت عبد الله بن الزبير، هذا من العبادلة الأربع. ففلسطيني واحد يا جماعة يموت خير من رام الله وخير من غزة وخير من القدس. شين فلسطين لها قيمة الإنسان هذا؟ شخص واحد طفل فلسطيني يموت خير من كل فلسطين. فعلي عزة بيغوفيتش لما طلع فقد ربع أرضه، ربع الأرض سلمها إلى الكروات والصرب. قالوا له يا علي عزة بيغوفيتش الله يرحمه رجل عاقل هذا كتب كتاب الإسلام والغرب من 30 سنة، قالوا له أنت ضيعت جزء من البوسنة. قال بس أنقذ شعبي. ضيع جزء من الأرض لكن أنقذ الشعب. الشعب عندي أهم من الأرض. الشعب يقول ونحيا كذا وتعيش الأرض، نموت جميعا ويبقى الوطن. شو وطن؟ باتوا جميعا، شو نبي بالوطن؟ احنا لما تموتون جميعا الوطن يروح حق ناس ثانيين، يأخذون الجيران، يأخذون الأعداء، يأخذون كذا. لا، يروح الوطن ويبقى الشعب، يروح الوطن ويبقى الإنسان. فالمعنى هذا كذا ساعات تصفيف القيمة هي اللي تحدد هوية الأمة. اليوم هوية الأمة تحددها قيمة. ما هي القيمة التي نتحدث عنها؟ هل الإنسان المواطن العربي له كرامة؟ هل المواطن المصري الآن لما يأتي الآن، عمرك شاهدت فيلم عربي الشويش فيه أو الضابط يحترم الإنسان؟ عمرك شاهد؟ عندنا تقريبا 90 ألف فيلم مصري، هل مرة ظهر بس مشهد واحد بضابط شرطة أو شرطي لا يهين فيه المواطن المصري؟ هل مرة حصلت؟ هل مرة أنت تشعر بكرامة إنسان بنغالي ولا فلبيني ولا كذا يدخل داخل الكويت ولا السعودية كذا ويحس بكرامته هو كإنسان؟ هذه قيمة، هذه لها قيمة، هي تحدد هوية أمة، تحدد هوية مجتمع. هذه القيمة لم تحدد، الآن الكلام كله ضايع، نتكلم شعر ونتكلم أدب لا قيمة له. لكن إذا وضعنا قيمنا هذه واضحة، عندنا قيمة جماعة، الإنسان له احترام كذا، الوطن كأرض آخر شيء، الإنسان كإنسان أول شيء. Thank you.